أزكى صلاتي دائما على الرسول على الرسول. شبكة سما الإنشادية تقدم هاشمي. أزكى صلاتي دائما على الرسول على الرسول محمد المختار بن هاشمي. محبوب قلبي يا بان قصرت فيه والهان. محبوب قلبي يا بان قصرت فيه والهان. صل مغرمان صل مغرمان هائمان حائرا بمعنى صل صل صل صلني صلني واشف فؤادي يا بان. محبوب قلبي يا بان قصرت فيه والهان. محبوب قلبي يا بان قصرت فيه والهان. صل مغرمان صل مغرمان هائما حائرا بمعنى صل صل صل صلني صلني واشف فؤادي samawan.com.